ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إن المؤمن ليس في معزل عن الوقوف في الخطيئة أو المعصية. المؤمن ليس معصوما وليس بمنأى عن الوقوع في تلك الخطايا، فما من واحد منا إلا وقد كتب عليه حظه من المعاصي. ما من إنسان خلقه الله عز وجل إلا ويخطئ ويذنب، بما في ذلك الصالحون من هذه الأمة، حتى الأنبياء عليهم الصلاة والسلام منهم من وقع في الخطأ، لكنه خطأ لا يؤثر في مكانتهم ومنزلتهم. ولهذا صح عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم وغيره أنه قال: والذي نفسي بيده لو لم تذنبوا لذهب الله بكم، ولجاء بقوم يذنبون فيستغفرون الله فيغفر لهم. فالمؤمن أيضا يذنب ويخطئ، لكن المؤمن إذا بدرت منه خطيئة أو ارتكب معصية بادر بالتوبة والاستغفار. هذا هو الفرق بين المؤمن وبين غيره. المؤمن إذا بدرت منه الخطيئة بادر بالتوبة، بادر بالاستغفار، بادر بالحسنة التي تمحو السيئة، امتثالا واستجابة للقول الحق سبحانه وتعالى: ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. كل إنسان يخطئ ويذنب ويظلم نفسه بالمعاصي، بمجرد أن يستغفر الله فإنه يجد ربه غفورا رحيما. بل إن تلك السيئة تصير حسنة عند الله، فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. ومهما بلغت خطيئة العبد حتى ولو كانت شركا بالله، فإنه بمجرد أن يتوب إلى ربه فإن الله تعالى يمحو عنه تلك السيئة ويقيه شرها وعقوبتها. يقول الله تعالى: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. هذا الكافر الذي قضى حياته في الكفر في المعاصي وفي الجرائم، إذا تاب تاب الله عليه وغفر له ما تقدم وما سلف من ذنوبه. وقد تكاثرت دلائل القرآن والسنة والإجماع على وجوب التوبة، فالتوبة واجبة، التوبة واجبة على كل مسلم، ووجوبها على الفور. وأدلة هذا من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول الله تعالى: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا. الخطاب هنا موجه لأهل الإيمان: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة. وجاء في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يا أيها الناس توبوا إلى ربكم. يا أيها الناس توبوا إلى ربكم فإني أتوب إلى الله في اليوم 100 مرة. النبي عليه الصلاة والسلام يأمرنا بالتوبة ويعلمنا وهو قدوتنا وأسوتنا، كان يتوب في اليوم 100 مرة، لأن التوبة تجديد. التائب يجدد حياته بالتوبة، لأن التوبة ما هي؟ التوبة هي أن تطوي صفحة الماضي وتفتح صفحة جديدة، صفحة أكثر إشراقا من أيامك الماضية. فكلما تبت إلى الله كلما كان ذلك تجديدا لحياتك. وجاء في صحيح مسلم أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها. هذا باب التوبة مفتوح، باب التوبة مفتوح. يبسط الله عز وجل يده بالليل ليتوب مسيء النهار، من ارتكب سيئة في النهار وتاب في الليل تاب الله عليه، من ارتكب معصية بالليل وتاب بالنهار تاب الله عليه. هذه التوبة هي شرف للمؤمن، لا ينبغي لمؤمن أن يستحي إذا تاب من خطيئة أو من ذنب، إذا تاب من بدعة أو من شرك، لأن التوبة شرف لك، يفتخر المؤمن بتوبته. جاء أيضا في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه بين لنا مقام التوبة عند الله. كثير من الناس يغفل عن هذا، يظن بأن التوبة إنما تكون بعد كبيرة من الكبائر، هذا خطأ. رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتوب في اليوم 100 مرة، هل كان يرتكب 100 معصية في اليوم؟ أبدا، هو رسول الله الذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، لكن مع ذلك كان يتوب، لأن التوبة تجديد للحياة، تجديد للإيمان، تجديد للعهد الذي بينك وبين الله. فهذه التوبة يفرح المؤمن بتوبته، يفرح المؤمن بتوبة أخيه المؤمن. ليست التوبة عارا وإنما هي رفعة لك في الدنيا والآخرة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه: لله أشد فرحا بتوبة عبده. انظر إلى هذا الحديث، تأمل حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، يخبرنا بأن الله عز وجل يفرح بتوبة عبده، بل هو أشد فرحا بتوبة عبده من أحدكم كان على راحلته في أرض فلات، يعني في أرض صحراء كان على راحلة فانفلتت منه راحلته وعليها طعامه وشرابه، فأيس منها فأتى شجرة فاضطجع في ظلها وقد أيس من راحلته، فبينما هو كذلك إذ هو بها قائمة عنده، فأخذ بخطامها وقال من شدة الفرح: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. أخطأ من شدة الفرح. النبي عليه الصلاة والسلام يريد أن يبين لنا فضل التوبة إلى الله، يخبرنا بأن الله عز وجل يفرح بتوبة عبده أكثر من فرح هذا الرجل بناقته. تصور الآن رجل عنده ناقة راحلة عليها طعامه وشرابه، فلما وصل إلى أرض فلات إلى صحراء انفلتت منه هذه الناقة حتى أيس من وجودها، أتى إلى شجرة واضطجع عندها، ماذا ينتظر؟ ينتظر الموت. هو في أرض فلات، لا ماء ولا طعام ولا راحلة، جلس عند ظل هذه الشجرة وهو ينتظر الموت، بينما هو كذلك إذ بناقته عند رأسه وعليها طعامه وشرابه. كأنه وصل إلى الموت ثم عاد إلى الحياة مرة أخرى. فهذا تصور فرحة هذا الرجل عند وجوده لناقته، عند وجوده لراحلته، كيف يكون حاله من الفرح؟ من شدة الفرح أخطأ فقال: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. الله عز وجل أشد فرحا بتوبتك من هذا الرجل براحلته. وهذا تصوير من النبي عليه الصلاة والسلام، تشبيه، شبه صفة بصفة. والفرح من صفات الله عز وجل التي تليق بجلاله وعظمته، يفرح بتوبة عبده فرحا عظيما. ومن أنت حتى يفرح الله بك؟ من نحن حتى يفرح الله بنا؟ نحن لا شيء، نحن أحقر من ذرة في هذا الكون. هذه الأرض كلها لا تساوي ذرة بالنسبة إلى الكون كله، فأين نقع نحن في هذا الكون؟ مع ذلك فالله عز وجل يفرح بك. اعلم أنك كلما تبت إلى الله فرح الله بك، وإذا فرح الله بعبده معنى ذلك أنه عنه راض، معنى أن الله عز وجل قد رضي عنك. ولذلك فالمؤمن دائما يجدد التوبة، يجدد التوبة، لأنه يستحضر دائما هذا الحديث أن الله يفرح به. أنت الآن مثلا لو علمت بأن والدك مثلا يحب شيئا، يحب مثلا إذا كنت تتقن الدراسة، إذا كنت متفوقا في الدراسة، فذلك يفرح أبويك، لا شك أنك تجتهد في أن تكون متفوقا حتى تدخل الفرح في قلب والديك ولو مرة في السنة، ولو عند انتهاء السنة. تصور الآن إذا كان هذا الفرح هو فرح من الخالق سبحانه وتعالى. ومن هنا نفهم لماذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يتوب في اليوم أكثر من 100 مرة. نحن الآن لا نبالي، نرتكب المعاصي ونرتكب الخطايا، بل منا من يرتكب الكبائر ثم لا يتوب، يؤخر التوبة، يسوف حتى أبلغ إلى سن كذا، كأنه قد ضمن أنه يعيش إلى تلك المرحلة. إن الواجب على المؤمن أن يبادر بالتوبة، والله سبحانه وتعالى من رحمته أنه عرض هذه التوبة على جميع أصناف البشر، عرضها على اليهود والنصارى وبأسلوب التحضيض، فقال: أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم. عرضها على المنافقين، إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما. عرض التوبة على المشركين، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. كذلك عرضها على أهل الإيمان: يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم بالمعاصي والذنوب لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا. وجاء في سنن الترمذي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال، يقول الله عز وجل: يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء، لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك. يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. إن الواجب على المؤمن أن لا يفوت على نفسه الفرصة، ما دام أنه في هذه الدنيا، أنه في هذه الحياة، عليه أن يبادر بالتوبة، أن يعترف بذنبه، أن يطلب العفو من ربه. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. هذا حال المؤمن إذا فعل فاحشة وقع في معصية ذكر الله فاستغفر لذنبه. المؤمن لا يؤخر التوبة، المؤمن فعلا لا يؤخر التوبة، لأنه يعلم بأنه إن حضرته الوفاة فتوبته لا تقبل. النبي عليه الصلاة والسلام يقول كما في سنن الترمذي: إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر. وقد حذرنا الله عز وجل من هذا الفعل، أن يترك الإنسان هذه الدنيا يلهو ويرتكب المعاصي حتى إذا حضره الموت تاب، وهذا التوبة لا تقبل، لا تقبل عند الاحتضار، ولا تقبل إذا طلعت الشمس من مغربها. يقول الله تعالى: إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن، هذا لا تقبل. يعلن توبته عند الموت، التوبة تكون قبل ذلك. ونحن عباد الله لا ندري متى يحضرنا الأجل، نحن لا ندري متى نقف عند سكرات الموت، ولذلك يجب على المسلم أن يعجل، أن يعجل بالتوبة، أن يكرر التوبة في كل يوم. كلما أخطأت تب إلى الله، كلما أخطأت استغفر الله وأتبع خطيئتك بحسنة، فإن الحسنات يذهبن السيئات. إذا أخطأت مع الناس أو فيما بينك وبين الله أو مع أهلك، فعليك بالتوبة والندم والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى قبل فوات الأوان. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وبارك وسلم على نبيه محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن كلمة التوبة ليست مجرد كلمة يرددها الإنسان على لسانه ويقول إني تبت إلى الله، أو يقول أستغفر الله وأتوب إليه، هذا لا يكفي. التوبة لها مدلول شرعي، ولابد من الإتيان بمدلولها الشرعي. مدلول التوبة في الشرع هو الرجوع من معصية الله إلى طاعته، هذا معنى التوبة، أن يرجع المؤمن من المعصية إلى الطاعة، أن يخرج من المعصية ليدخل في الطاعة. وهذا الرجوع وهذه التوبة لا تتحقق إلا بالشروط الشرعية. أعظم هذه الشروط الشرعية وهو الشرط المقدم، الإقلاع عن الذنب وعن أسبابه. الإنسان إذا ادعى أنه تاب لكنه لم يقلع عن الذنب، هو مقيم ومصر على الذنب ويقول إني أتوب إلى الله، هذا فيه نوع من الاستخفاف بالله عز وجل الذي يوقعه في الكفر. ولذلك فالمؤمن إذا تاب أول ما يجب عليه أن يقلع عن الذنب، أن يترك الذنب. إذا كنت تقع في معصية من المعاصي كالغيبة مثلا، أول شرط يشترط عليك أن تقلع عن الذنب وعن كل سبب يوقعك في هذا الذنب، تترك الغيبة وتترك المجالس التي كانت سببا في اغتيابك للناس، هذا أول شرط، ترك المعاصي واجتنابها والإقلاع عنها والابتعاد عن أسبابها، هذا أول شرط. الشرط الثاني من شروط التوبة هو الندم، أن يشعر المؤمن بالندم، أن يسوءه وأن يحزنه ما وقع منه من المعاصي. بعض الناس يرتكب المعصية وهو يفرح ويفتخر بالمعصية، هذا لا تقبل توبته، عليه أن يندم وأن يشعر بانكسار قلبه وأنه قد أخطأ في حق ربه وقصر في حقه سبحانه، هنا يتحقق الشرط الثاني. وأما الشرط الثالث فأن يعزم في قلبه على عدم الرجوع إلى الذنب عزما جازما، يعزم عزما جازما على أن لا يعود إلى هذا الذنب. إذا تحققت هذه الشروط فهذا هو التائب، هذا هو التائب إلى الله، هذا هو الذي يرفع الله مكانته في الدنيا والآخرة، هذا الذي يبدل الله سيئاته حسنات، هذا هو الذي يفرح به ربه عز وجل فرحا عظيما. هذا إذا كان الذنب فيما بين الإنسان وأخيه الإنسان، تكفي في ذلك هذه الشروط. أما إذا كانت المعصية تتعلق بحق الناس، بحقوق الآدميين، فهنا لابد من شرط رابع، وهو المسامحة والتحلل منهم. إذا كانت هذه المعصية تتعلق بالمخلوق، هذه الشروط الثلاثة وحدها لا تكفي، بل لابد أن تطلب العفو ممن وقع عليه الظلم، وهذا الظلم وهذا الاعتداء إما أن يكون في المال، وإما أن يكون في العرض، وإما أن يكون في الجسد. إن كان هذا الاعتداء وكان هذا الذنب يتعلق بالمال، كمن يأخذ مال غيره سرقة أو اغتصابا أو خيانة في معاملة أو نحو ذلك، فهذا لا تصح توبته إلا إذا أرجع المال إلى صاحبه إن كان المال باقيا، أو أن يرد القيمة، قيمة المال، إن كان هذا المال تالفا. إنسان سرق من غيره شيئا، كتابا أو نحو ذلك، إن كان هذا الكتاب باقيا وجب عليك رده إلى صاحبه، إن كان قد أتلف وجب عليك أن ترد قيمته. هذا إذا كان الأمر يتعلق بالمال. إذا كان الأمر يتعلق بالعرض طبعا، وهذا فيما يتعلق بالمال لا بد من رده، فالتوبة لا تصح إلا برد هذا الحق إلى صاحبه، إما إليه وإما إلى ورثته إن كان ميتا. أما إذا تعلق الأمر بالعرض، كمن استطال في عرض أخيه المسلم بغيبة أو نميمة أو شتم أو نحو أو قذف أو نحو ذلك، فهذا يجب عليه أن يتحلل من أخيه. تذهب إلى أخيك المسلم وتطلب منه المسامحة والعفو. إن خشيت أن يترتب على إخباره بذلك ضرر أكبر، يعني لو ذهبت إلى أخيك المسلم وأخبرته بأنك تكلمت في عرضه، ربما قد يتصرف تصرفا فيه ضرر، في مثل هذه الحالة لا تخبره، ولكن عليك أن تدعو له بالخير، وأن تذكره بالخير، وأن تثني عليه بالحق في المجالس التي كنت تذمه فيها. تذهب إلى المجالس التي كنت تذم فيها هذا الرجل وتذكره بالخير وتثني عليه بما فيه، هذا بهذا تصح توبتك. أما إذا تعلق الأمر بالجسد، من اعتدى على مسلم في جسده بضرب أو جراحة أو قطع عضو أو نحو ذلك، فإن الواجب عليه حتى تصح توبته أن يمكنه من الاقتصاص منه، خليه يقتص منك. إن ضربته ظلما وعدوانا تمكنه من الاقتصاص منك، وصاحب الحق مخير إما أن يقتص وإما أن يعفو، لأن الأمر ليس بالهين. النبي عليه الصلاة والسلام يحذر كما جاء في صحيح مسلم، حذرنا فقال: من كانت عنده مظلمة لأخيه من عرض أو شيء هكذا على الإطلاق، فليتحلله اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم. إذا اعتديت على أخيك المسلم ورأيت بأنه لن يعفو عنك، فقدم له الهدايا حتى يرضى، لأنه يوم القيامة الأمر سيكون أشد مما تتصور. يقول عليه الصلاة والسلام: يوم أن لا يكون دينار ولا درهم، فإن كانت عنده حسنات أو عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته، وإن لم يكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فحمل عليها. يعني يوم القيامة ما فيش دينار ولا درهم والمال، يوم القيامة هذا الذي اعتديت عليه إما أن يؤخذ من حسناتك، وإما إن لم تكن عندك حسنات أخذ من سيئاته وطرحت عليك. جاء أيضا في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أتدرون من المفلس؟ قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة، ويأتي وقد شتم هذا وضرب هذا وسفك دم هذا وأكل مال هذا، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضي ما عليه أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. هذا هو المفلس، يصوم ويصلي ويزكي ويعمل الأعمال الصالحة، لكنه يوم القيامة هذه الأعمال الصالحة التي عملها في الدنيا يستفيد بها غيره، لأنه غبي. في هذه الدنيا كان غبيا، كان يشتم الناس ويظن أنهم يخافون منه، يضربهم ويظن لأنه أقوى منهم، ولا يدري أنه يوم القيامة سيدفعها غاليا. كثير من الناس ارتكبوا هذه الأخطاء، ظلموا، شتموا، قذفوا الناس، أكلوا أموال الناس، ومن بعد في النهاية تموت وتترك كل شيء. يوم القيامة لا ينفعك دينار ولا درهم، لا ينفعك مال ولا ولد. يوم القيامة يؤخذ من حسناتك وتوزع على هؤلاء الذين اعتديت عليهم، فإن لم تكن عندك حسنات أخذ من سيئاتهم وطرحت عليك، أضيفت إلى سيئاتك. هذا هو المفلس، ولا ينبغي لمؤمن أن يكون كذلك. المؤمن ذكي، المؤمن فطن، لا ينبغي أن يضيع حسناته بهذه الطريقة. فإن وقع بينك وبين أخيك المسلم خصومة وأنت ترى بأنك ظلمته فعلا واعتديت على حقه، فلابد أن ترد له حقه، سواء كان مالا أو كان عرضا أو كان اعتداء على بدنه، لابد أن تصحح وأن تصلح هذا الأمر ما دمت في الدنيا، لأنه بعد الموت يختلف كل شيء. ما دمت في الدنيا قبل خروجك من الدنيا وقبل خروجه من الدنيا لابد أن تصحح الخطأ. كثير من الإخوة يعاني من هذا الأمر، يتوب إلى الله لكن يبحث عن صاحب المال فلا يجده، يبحث عن ورثته فلا يجدهم، تجده يظلم الناس، يعتدي عليهم وعلى أجسادهم، ثم بعد سنوات يريد أن يتوب لكنه لا يجد هذا الذي اعتدى عليه، ولذلك تجده يبحث عنه حتى يطلب منه العفو. ينبغي على المسلم أن يعجل بالتوبة. إذا كان بينك وبين إخوتك خطأ فصحح الخطأ الآن، لأن الذنب إذا كان بينك وبين الله فهذا أيسر، لأنك إذا تبت إلى الله تاب الله عليك. لكن إذا تعلق الأمر بالمخلوق فإن النبي عليه الصلاة والسلام قد حذر من ذلك غاية التحذير. فينبغي علينا عباد الله أن نبادر بالتوبة في كل أوقاتنا، حتى لو أذنبت وتكرر منك فعل الذنب نفسه فكرر التوبة، ولكن كرر هذه التوبة بقلب صادق. إن فعلت ذلك فإن الله تعالى سيرفع عنك إثم وعقوبة هذا الذنب. نسأل الله تعالى أن يرزقنا السداد في القول والعمل والاعتقاد. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، وما أسررنا وما أعلنا، وما أنت أعلم به منا. وسبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.